أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من جامع زوجته في شهر رمضان كمستيقظ من النوم أو الناسي؟ أما كونه ناسيا فما أدري، في رمضان هل يتصور النسيان في نهار رمضان؟ ولذلك أحيلك إلى المشايخ، خصوصا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. أنا ما أستطيع أتصور أن شخصا في رمضان في النهار يجامع ناسيا، وإن كان بعض علمائنا يعني يروا هذا أنه ممكن. وأما الجاهل هو يعذر أو لا يعذر، قولان لأهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من سلمة بن صخر البياضي هل كان جاهلا أم عالما، والذي ترجح عندي أنه تلزمه الكفارة جاهلا كان أو عالما بالحكم. نعم.